اي والله يا ابو راشد وضيوفه لما دعاني الغرام انا جيت اراضيكم واحترت اراضي الغرام ولا اراضيكم والحاضرين عيوني لما دعانا الغرام يا اهل الغرام جينا يا روحي اسمع اي والله جينا اراضيكم يا عيني واحترت اراضي الغرام ولا اراضيكم انتم كرام الحماه يا ابو راشد وضيوفه انتم كرام الحماه يا صلي على الحبيب انتم كرام الحما يا ضيوفنا يا ابو الله الله ما شاء الله انتم كرام الحما يا آل شهاب والله يا بطالة اياديكم ما تفرطوش بأبو سعيد اللي احتمى فيكم والحاضرين عياني يا براش الله الله الله الله الله أنتم كرام الحما يا آل شهاب وضيوفهم يا با ما تفرطوش بأبو سعيد بالحج أبو رياح اللي احتمى فيكم مكة عروسة يا روح والمدينة منورة مكة عروسة يا حجي امان امان على حب النبي امان امان امان امان امان والحاضرين عياني يا من لعلياك ما تروس تقول يا بابشرى لمن فيك امن ما اظنيه يا بتمثال نعلك يا ابا الزغرة جعلته فوق راسي السعادة والشرف عند الفطور وغدا حبك يا طه ملك روحي وقلبي وعيوني يابا صلي عليه يا بجل الذي صاغ حسنك والجمال سواك بالجود يا مصطفى ما بالأنام سواك يا والله يا ليتني عودا أكون بثغرك سواك يا با يا با يا با يا با الحبيب. يا ليتني عودا أكون بثغرك إسواك كي أحتضي بالسعادة عند الفطور غدا. يا بحبك سلب روحي والهم عني غدا. من هون ليوم الندى يا أبا الزهراء ما من شفيع سواك. أمان أمان أمان يا الله. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على طاب عيشي ولا وجودي. اللهم صلوا عليه سوا على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. اللهم صلي على محمد يا ربي صلي عليه وسلم. ولا ترنمت في صلاتي ولا ترنمت في صلاتي ولا ركوعي ولا سجودي. اللهم صلي على واشتركوا. صلي عليه وسلم. صلوا.